بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن أول كتاب الزكاة، وذكرنا فيه شروط الزكاة، كم ذكر المؤلف شروطا للزكاة؟ كم عددها؟ 5 شروط، ذكر 5 شروط، كل واحد يذكر لنا شرط منها. الشرط الأول شيخ عبد الله، الإسلام. ما معنى كون الإسلام شرطا من شروط الزكاة؟ يعني يجب على المسلم أن يؤدي الزكاة، وأما الكافر فلا يخاطب بها، ولو فعلها لم تصح منه. طيب، الشرط الثاني، تفضل، الحرية، أن يكون حرا. ما معنى هذا الشرط؟ نعم، أن لا يكون عبدا. أي نوع من أنواع العبيد؟ على فرض طبعا وجود العبيد، لكن عموما ذكرنا المسألة هذه بتفصيل مختصر. نعم، ايش غيره؟ ما في إلا واحد، شيخ عبد الله، القن. ذكرنا في الدرس الماضي أن العبيد أنواع، لكن أهمهم ذكرنا 3 أنواع، حد يذكرهم؟ ايش؟ المبعض، ايوه، القن والمبعض والمكاتب، وذكرنا تفصيل كلام الفقهاء في كل واحد. طيب، الشرط الثالث من شروط الزكاة، الشرط الثالث، حولان الحول. ما معنى الحول؟ أن تدور عليه سنة على المال، على النصاب. أي سنة؟ السنة الهجرية، أو تسمى السنة القمرية. طيب، ذكر المؤلف وغيره من الفقهاء رحمنا الله وإياهم 10 أنواع من المال لا يلزم فيها حولان الحول. كم هي وما هي الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول؟ تفضل. أولا، الخارج من الأرض. كم هي أول شيء؟ طيب ماشي، هذا واحد. ها؟ طيب، والثاني؟ ربح التجارة، جميل. والثالث؟ ايه صحيح، نتاج السائمة، بالكسر، نتاج السائمة من بهيمة الأنعام. من يعيدها؟ يعيد 3 معا. لابد من المراجعة يا شباب. خارج من الأرض، ربح التجارة، نتاج السائمة بالكسر. باقي عندنا كم شرط؟ أخذنا 3، ها؟ اللي ذكرتها 3، بقي شرطان. الرابع، ملك النصاب. طيب، النصاب قلنا سيأتي تفصيله، لكن ما معنى النصاب؟ ما معنى النصاب؟ وإياك أن تقرأها النصاب. ما معنى النصاب؟ كيف؟ إيه بس ما هو؟ أيوه، جيد. والقدر المحدد شرعا الذي من ملكه وجبت عليه إيش؟ الزكاة. ليس أي قدر، إنما قدر محدد من قبل من؟ الشارع. طيب الشرط الأخير تمام الملك أو الملك التام. ذكرنا أن الملك التام في الحقيقة ينقسم إلى قسمين أو ألف وباء، أو ينبغي أن يكون شرطان منفصلان، الشرط الأول الملك والثاني التمام، تمام الملك. طيب ذكرنا أمثلة على المال غير المملوك، وذكرنا أمثلة على المال المملوك ملكا ناقصا. أعطونا هالأمثلة أو أعطونا مثال واحد، أي واحد يذكر لنا مثال. استقرأنا لكم عدة أمثلة. ولا واحد؟ ها؟ كيف؟ المال العائد من المساهمات. هذا ما تكلمنا عنه يا أبا محمد. الدين. أي دين؟ ذكرنا شيء من هذا القبيل لكن ليس على هذا الإطلاق. شيخ عبد الله، طيب لحظة، أنتوا الحين تكتبون هالمعلومات اللي نشرحها ولا بس؟ ها؟ تعلقون إيش؟ المال إيش؟ الضائع. جميل، جيد. أنت كنت حاضر الأسبوع الماضي؟ هذا مملوك ولا ناقص الملك؟ طيب خلونا في اللي غير مملوك أول. نبي أمثلة على المال الذي لا يملك. أول مثل أموال ما يسمى في هذا العصر أموال الدولة مثلا، أو يسمى سابقا أموال بيت المال، هذا مثال. أموال الدولة تزكى؟ لا تزكى، لا تزكى إلا على قول غريب لبعض المعاصرين، يعني بعض الناس عنده عجائب. يعني الدولة هي تجمع الزكاة وتنفقها وتجمع أموال بأي طريقة طبعا شرعية، مثل أموال النفط مثلا، وتنفقها في المصالح. يجي واحد ما تدري كيف يفكر يقول يجب على الدولة أن تخرج الزكاة، يكون لمال الدولة نصيب للفقراء. يا جماعة أصلا الدولة ليست مالكا حقيقيا، الدولة هو مال الله، يعني هو مال الله. والدولة أيا كانت إذا أرادت أن تطبق الشرع يجب عليها أن تنفق مال الله فيما يعني شرعه الله. لكن بعض الناس يجيبون أقوال غريبة، يعني واللي مهم طبق أحكام الشرع، يعني بيطبق الزكاة بس؟ يعني لو قلت له زك وهو أصلا كل الأموال بي ما يطبق فيها الشرع، هو بيسمع كلامك في الزكاة؟ يعني ما هو بسامع كلامك في الزكاة. فلذلك بعض الأقوال تكون غريبة جدا. يعني نعم المال الذي هو يسمى في لغة العصر مال الدولة أو مال الحكومة أو المال العام، له أيضا اسم يسمى المال العام، هذا لا يملكه أحد، هو ليس ملكا لا للملك ولا للرئيس ولا للسلطان ولا يجوز له أن يتصرف فيه على كيفه، يجب عليه أن يتصرف فيه بما أباحه الشارع وهو المصالح، والمصالح كثيرة جدا. ولذلك ما في زكاة، لأنه ليس ملكا. مال السلطان المستقل المنفصل عن مال الدولة هذا يجب عليه أن يزكيه، لأن السلطان هو رجل مسلم فيجب أن يزكي ماله. أما المال المنسوب إلى السلطة، إلى الدولة، إلى الحكومة، إلى بيت المال، هذا لا يزكى. طيب هذا مثال. مثال ثاني، لا إله إلا الله. طيب ايش فيه؟ منين جبت هالكلام؟ يعني ما حل، يعني ما هو ثابت، ما يتحرك، يعني ما هو ثابت في يعني بنك مثلا مده عام. لا، هذا هذا هذه هذا خطأ عظيم يفهمه بعض الناس، وانت سرب اليك هذا الفهم منهم، فلا بد ان تعرف الكمبيوتر، انت حط عليه تضليل واضغط ديليت وخله يروح من ذهنك. هذه أنا أسميها فتوى الشيطان وفتوى إبليس الذي يوهم الناس أن المال، تشوف سبحان الله كذا ناس كذا، والشيطان يتلاعب بالناس، ناس يفتيهم إبليس فيقول المال المتحرك ما في زكاة. طيب إذن ما هو المال اللي يزكى؟ قال المال الثابت. هذه فتوى شيطانية. وناس يقول لهم العكس، يقول المال الثابت هو اللي فيه الزكاة والمال المتحرك ما فيه زكاة. يعني ناس يفهمون أن المال المتحرك هو الذي يزكى، وناس يفهمون أن المال الثابت هو الذي يزكى، ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. ما في شيء اسمه مال ثابت ومال متحرك. فيه مال اسمه مال تجارة له أحكام، وفيه مال اسمه مدخر له أحكام، وكل جنس من المال له أحكام، بس وصف الثبوت أو التحريك هذا ما له علاقة بالفقه، ولا أحد يذكره من الفقهاء إلا في صور لا علاقة لها بهذا الموضوع، سيأتينا الكلام عليها في مسألة الزكاة، زكاة عروض التجارة. فبعض الفقهاء كالإمام مالك يفرق بين المدير والمتربص، هذا كلام آخر لا علاقة له بهذا الوهم. يعني بعض الناس يقول أموالي اللي في البنك عندي حساب ادخار ما يتحرك، هذا ما أزكيه. وناس يقولون لا، أنا عندي حساب مدخر أزكيه، وعندي حساب أدخل فيه وظهر وأبيع واشتري هذا ما أزكيه. ولا هذا صح ولا هذا صح، كلها غلط. لكن المال الذي يزكى هو المال الذي حال عليه الحول، متحرك ولا مو متحرك. وسيأتينا الكلام كيفية زكاة الرواتب، وبعد يمكن شهر إن شاء الله سيعلن عن دورة خاصة بأحكام الزكاة في يوم واحد، يكون فيها متن مختصر وسيعلن عنها في موضعها إن شاء الله في جامع أظن اسمه نورة، نورة أو نورة أو شو اسمه؟ أيوه شو اسمه؟ جامع نورة. نورة إيش كذا بس؟ لأن الأخوان طلبوا يوم علمي فقلنا لهم خلوا في موضوع الزكاة، ويوم آخر في أحكام العمرة، قلنا لهم قبيل رمضان صفتها وأهم أحكامها. طيب ماشي يا جماعة، لازم تراجعون العلم، إذا ما تراجعونه يروح تبخر. الشيء الثاني، لازم تكتبون معلومات التي تسمعها في الدرس، لازم كل واحد يعني يكون مع نسخة مناسبة ويعلق عليها. اكتب كل شيء، كل شيء سينفعك بإذن الله عز وجل. المقصود أن جلستك في الدرس يعني مهم أنك تتابع وتقيد ثم تراجع، ثلاثة أشياء: تتابع وتقيد وتراجع. وثم إذا أشكل عليك أمر حين المتابعة أو حين التقييد أو حين المراجعة تسأل عنه في الدرس القادم. يمكن تلاحظون نحن نفتح مجال للأسئلة كبير جدا، حتى أنه بعد الدرس أنا أجلس ساعة أحيانا وساعة وربع اللي يسألون، كل غرضي من هذا وإن كان مرهقا لنا لا شك، لكن غرضا أن تستفيدوا فائدة طالب العلم في السؤال، بعد أن يفهم يسأل، وهذه فائدة حضورك للدرس. ونحن حتى تلاحظون حتى اللي يتابعون جزاهم الله خير سواء داخل المملكة أو خارج المملكة ويتابعون عن طريق الشبكة، إن فاتحين لهم مجال تحت المجموعات. شيخ نسينا اليوم إلا إن كان أحد الشباب فتحها، تأكد من الله سنتين تراها ويسألون، وهذا طيب يعني يسألون. نفتح هنا دائما المجموعتين، مجموعة الدروس للي عنده رغبة في السؤال يسأل، ونغلقها بعد ذلك حتى ما تكثر فيها الرسائل اللي يعني ما لها علاقة بالدرس، فقط تنزل الرسائل اللي ينزلها المشرفون متعلقة بالدرس أو بالمحاضرات التابعة للعبد الفقير أو ما أشبه ذلك. ولذلك بعض الأخوة اللي مو مسجل يعطي رقمه للزبير أو لأي واحد من الشباب، سواء حضر اليوم أو يريد أن يتابع في المستقبل في أي يعني يستفيد بإذن الله عز وجل. نرجع فأقول لابد يا جماعة أنه نراجع العلم، لابد من مراجعة العلم. طيب طولنا اليوم في المناقشة، لكن لأن موضوع الزكاة حقيقة مهم والدروس فيه قليلة، يعني أكثر الدروس، وأنا مجرد أنا جربت هذا، تمشي في الطهارة ثم نص الصلاة توقف الدرس، كثير من الدروس يعني، أما لأن الطلبة، وأنا جربت، أنا كان عندي دروس نفس النظام، أول ما تقاعدت زدت الدروس اللي عندي. أنا غرضي من التقاعد هو التعليم والدعوة إلى الله، ولا لازلت ترى شباب يعني. فجلست هنا أعلننا للدرس، فكان درس الأحد مثلا، أول ما أعلننا ما شاء الله حضر الفصل الأول كله، كان الحضور طيب، يحضر حول يعني 40 نفس. الفصل الثاني جلست ما حضر أحد فوقفنا الدرس، فكثير من الدروس تقف لأي سبب من الأسباب يعني، وبعضها تمشي ما شاء الله حسب الطلبة وحسب المعلم. فعلى كل حال لابد من المراجعة، وموضوع كما قلت الزكاة، موضوع كما قلت الزكاة يمكن يعني كثير منكم ما حضر يعني دروس في الزكاة، وإحنا درسنا إلى حد ما مختصر نسبيا يعني، وذاك شفنا نحاول نخلص في اللقاء الواحد بابا كاملا حتى أن نمشي يعني، وإن قلنا الكتاب سننهي إن شاء الله من 3 إلى 4 سنوات، لكن الآن الثلاث هذه نلغيها، في الغالب أنه سيكون 4 سنوات، مضى منها 2 سنوات الآن إلا شيئا، فسنتان في العبادات ثم 2 سنوات إن شاء الله في المعاملات، وننهي الكتاب بإذن الواحد الأحد. طيب نقرأ على بركة الله. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة، وهي الراعية، وهي 3 أنواع، أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهو ابن 2 سنتين إلى 36، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جدعة لها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200، فيجتمع فيها الفرضان. فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 5 بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. طيب، يقول رحمنا الله وإياه: باب زكاة السائمة. قال: وهي الراعية. السائمة من بهيمة الأنعام. اتفق العلماء رحمنا الله وإياهم أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. وجمهور العلماء على أن الزكاة في السائمة منها لا في غير السائمة، والسائمة هي التي ترعى الكلى المباح، يعني التي ترعى في البراري والصحاري، سميت سائمة لأنها تسوم، ومعنى أنها تسوم يعني ترعى. قال تعالى: ومنه شجر فيه إيش؟ تسيمون، ومعنى تسيمون ترعون بهائمكم. وأصل السوم قيل العلامة، ومنه سيماهم في وجوههم، يعني علامتهم في وجوههم. سمي السوم سوما لأن البهائم إذا أكلت علمت على الأرض، يعني ظهر الموضع الذي أكلت منه. وقيل أصل السوم طلب الشيء وإرادة أخذه، سميت سائمة لأنه يطلب لها المرعى. فلذلك تجد أهل البادية يطلبون إيش؟ المرعى، يتتبعون الكلى. وهذا وإن قل في زماننا لكنه لا يزال موجود، وبخاصة في بعض الدول التي عمادها على الرعي. وأما عندنا فالغالب أن هذا أصبح قليل جدا لأمرين. السبب الأول: الناس تطورت، يعني صارت حتى الإبل والبقر والغنم يشرى لها العلف. والأمر الثاني أنه ويا للأسف يعني أصبح الرعي عندنا ضعيفا جدا بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي تسببت في قلة الأمطار في هذه البلاد الصحراوية. ولذلك المطر لا يكاد يكون عندنا إلا في شهرين تقريبا، وإذا نبت الكلى فإنه ينبت يعني شهر شهرين وينتهي، بل تمر سنوات أحيانا ما نرى الكلى. وأذكر ونحن صغار ذلك الحين كان الكلى بكثرة الحقيقة، كانت الأراضي يعني تنبت نبات عجيب يعني، لكن في السنوات الأخيرة يعني قل هذا جدا. ومن أسبابه والله أعلم أيضا غير الذنوب العامة ترك الزكاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تجد أناس تجار عندهم مليارات ومع هذا لا يزكونها، لا يزكون. وهذا كثير جدا عندنا وعند غيرنا. فالمقصود أن فيه من لا يتق الله عز وجل ولا يخرج الزكاة، وهذا أيضا من أسباب منع القطر من السماء. الإبل وبهيمة الأنعام في الجملة من حيث أحكامها في باب الزكاة، من حيث أحكامها في باب الزكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. سجلوا الأقسام واحفظوها عشان تفرقون بينها. القسم الأول من بهيمة الأنعام ما كان للتجارة، أو أن يقصد بها التجارة، فإذا اشترى الإنسان بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، أو حتى غيرها من أنواع الحيوانات وقصد بها التجارة، فهنا يجب عليه أن يزكيها على كل حال، يزكيها على كل حال ما دام بلغت النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيها. وسيأتي تفصيل أحكام زكاة التجارة بعد درسين إن شاء الله، أو في الدرس ما بعد الآتي. إذن النوع الأول أن يقصد بها إيش؟ التجارة، يعني يشتري ويبيع، ويشتري ويبيع، ويشتري ويبيع بغرض الربح، هذا هو التجارة كما سيأتي بيانه في درسه إن شاء الله. فهذه يزكيها زكاة تجارة، يزكيها زكاة تجارة يعني بحسب إيش؟ القيمة، بحسب القيمة، لا ينظر إلى أسنانها ولا إلى أعدادها، ينظر إلى أقيامها. إذا بلغت مثلا 500,000 يزكي 500,000، إذا بلغت قيمتها 200,000 يزكي 200,000، بلغت قيمتها مليون يزكي مليون. القسم الثاني العوامل، العوامل سمى إيش؟ العوامل. والعوامل هي التي تتخذ للعمل، تتخذ إيش؟ للعمل. وأشهر الأعمال الزراعة، ومن الأعمال التحميل، حمل عليها. قديما كانوا يكون للشخص مثلا إبل ويحمل عليها في الأسفار، ويذهب يصير عنده قافلة مثلا، يركب الناس، يسفرهم، ينقلهم من هنا ومن هنا، هي تسمى الإبل العوامل. وهذه عامة العلماء وجمهور الفقهاء لا يرون فيها الزكاة، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمنا الله وإياه: ليس في الإبل العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، ولا أصل لذلك، يعني ما في دليل على وجوب الزكاة فيها، لأن الأصل المقرر عند عامة الفقهاء أن الأصل عدم وجوب الزكاة، وليس الأصل الزكاة، فالأصل عدم وجوب الزكاة في الأموال، وإنما تزكى الأموال التي ورد الشرع بوجوب زكاتها. طيب، القسم الثالث، القسم الثالث هي البهائم المتخذة للدر والنسل، البهائم المتخذة للدر إيش؟ والنسل. وهذه المتخذة للدر والنسل المقصود أن الإنسان يتخذها لحليبها ولنسلها. فهذه نوعان، هذه كم نوع؟ نوعان: سائمة ومعلوفة. سائمة ومعلوفة، السائمة هي التي ترعى الكلى، والمعلوفة هي التي يشترى لها العلف أو يجمع لها العلف. الزكاة في أيهما؟ في السائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. والدليل على أن الزكاة متعلقة بالسائمة حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: وفي الغنم في سائمتها الزكاة، رواه البخاري في الصحيح. وأيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في السائمة الزكاة، رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة في السائمة، فدل على أن غيرها ليس فيه زكاة. طيب، ثم ذكر أن هذه السائمة ثلاثة أنواع، أحدها الإبل، والإبل معروفة، والإبل جمع لا مفرد له من لفظه، والإبل أو النوق، وتسمى أيضا بعير وجمعه أباعر، أو جمل وجمعه جمال، وهي أموال معروفة منتشرة في جزيرة العرب وفي مصر وفي السودان وفي غيرها من المناطق. فهذه فيها الزكاة باتفاق العلماء، إذا كانت سائمة يجب فيها الزكاة. لكن متى تجب فيها الزكاة؟ وعليكم السلام وبركاته. إذا بلغت نصابا، ذكرنا قبل قليل ما معنى النصاب، هو المال الذي إذا ملكه الإنسان وجبت عليه فيه الزكاة، هو قدر محدد. فكم نصاب الإبل؟ 5. فمعنى اللي ما عنده إلا واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع، فهذا لا ليس عليه إيش؟ ليس عليه زكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، خرجاه في الصحيحين. طيب، فإذا بلغت 5 يجب فيها شاة واحدة، ومن 5 إلى 9 شاة. فإذا بلغت 10 صار فيها إيش؟ شاتان، وإلى 14 فيها شاتان، ثم إذا وصلت 15 صار فيها 3 شياه، إلى 19، ثم إذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، إلى 24. فإذا بلغت 24 تغير الواجب، إذا بلغت 25 تغير الواجب، فيجب فيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي صغيرة من الإبل، عمرها 1 سنة تامة، وشرعت في 2. فإذا تمت 1 سنة ودخلت في 2 سميت إيش؟ بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ قالوا: لأن أمها غالبا صارت ماخضا، والماخض إيش؟ الحامل، والغالب إطلاقه على من دنت ولادتها. قالوا: وهذه تسمية، بغض النظر أمها حقيقة ماخض ولا ما هي ماخض، لكن لأن الظن والغالب أن أمها حملت مرة أخرى فيقال بنت مخاض، يعني كأنه فيه محذوف فيكون التقدير بنت ناقة ماخض، بنت ناقة إيش؟ ماخض، يعني الأم هي الماخض يعني الحامل. فإذا بلغت 36 صار فيها بنت لبون، ونفس النظام، بنت لبون يعني بنت ناقة إيش؟ لبون، يعني فيها لبن، أصبحت ترضع، يعني ولدت، كانت ماخض ثم ولدت فصارت إيش؟ ترضع. ثم هكذا إلى 46. فإذا بلغت 46 صار فيها حقة، حقة بنت اللبون هي التي كملت 2 ودخلت في 3، وبنت والحقة هي التي تمت 3 سنوات ودخلت في 4. والحقة سميت حقة لأمرين. الأمر الأول أنها استحقت أن تركب، يعني كبرت شوي صار يمكن أن يركبها أهلها ويحمل عليها، صارت تتحمل يعني. وأيضا سميت حقة لأنها استحقت أن يركبها الفحل، ولذلك جاء في الحديث قال طروقة الجمل، وفي بعض ألفاظ طروقة الفحل، يعني أصبحت تطرق من قبل الفحل. ثم بعد ذلك إذا بلغت 61 ففيها جذعة، فيها إيش؟ جذعة. والجذعة هي التي تمت 4 سنوات وشرعت إيش؟ في الخامسة. سميت جذعة لأنها تجذع أسنانها الأمامية، وقيل سميت هذا لأنها صارت جذعة يعني فتية، فتية وقوية. فإذا تمت 76 صار فيها بعد ذلك ابنة لبون، إلى 91 ففيها حقتان. فالواجب هو يعني مقدار 4 من الأنواع، أولها بنت إيش؟ المخاض. أشوفها وأسمع بعض الأخوة اللي يهتمون بالإبل، كان عندنا واحد هنا لو فيه سألناه يسمونها، يقول الحين المفرودة، المفرودة. قلت ليش؟ قال لأنها صارت تنفرد عن أمها، يعني أصبحت مستقلة. في أحد يحسن الإبل في العصر الحاضر يعني له معرفة؟ ها عبد اللطيف عندك تسمع بالمفروضة ذي؟ ها كم عمرها في خاطرك؟ ما أنت دقيق فيها. على كل حال إيش؟ إيش؟ مقهور كم له؟ طيب نفس الشيء ممكن، ممكن ها مطلقا من يوم يبعدون عن أمه يسمى مقهور. أي هذا أقرب، التعليل هذا أقرب. لا المفروض هو نفسه استقل يعني، أصبح ما عاد يرضع، ما عاد يرضع، صار يأكل الحالة يعني. لكن المقهور حتى فيها لفظة القهر يعني، مو على كيفه. طيب ماشي. يقول حتى تبلغ 20 و100، فإذا زادت ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، يعني تستقر الفريضة على هذا. فإذا بلغت 200 فله أن يعطي فيها إما 5 بنات لبون أو 4 حقاق. على كل حال جيد الإنسان يحفظ هذا، لكن إحنا يعني نحفظه وننساه، ونحفظه لأن ما فيه يعني تعامل كثير فيه، وكلما حفظناه نسيناه. لكن من حفظه من طلبة العلم هذا جيد يعني، لكن لابد من مراجعة. نعم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، أو أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. يعني من وجبت عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون، يدفع لها المصدق إما 20 درهما أو يعطيه شاتين من شياه الصدقة بدل. لو كان العكس يعني وجبت عليه بنت لبون وما عنده إلا بنت مخاض، يعني وجبت عليه أم سنتين وما عنده إلا أم سنة، يقال ما في مشكلة، عطنا أم سنة وعطنا معها شاتين، تعطينا معها إيش؟ وهذا من التسهيل، هذا من التسهيل. وهكذا في بقية الأسنان. طيب، هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. يقال إن الإبل سميت إبل من التأبل، وهو يعني الكثرة والعظمة، فلأنها كبيرة وعظيمة سميت بذلك، والله أعلم. ذكر ذلك جماعة من أهل العربية، ومنه قوله تعالى طيرا أبابيل، فالأبابيل الكثيرة المجتمعة، والله أعلم. طيب، أحد له شيء ما هو واضح ولا عند السؤال هنا قبل أن ننتقل إلى البقر؟ تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا، اللي ما يملك إلا الإبل وبلغ 5 بعارين يخرج، كيف يخرج شات أو ما عنده شات؟ إذا كان عنده إبل وما عنده الشياه، فبعض العلماء يقول يشتري الشات أو الشاتين ويخرجها، وإن أخرج السن الأكبر، السن اللي هي مجزئة، فالصحيح الصحيح أنها تجزي. لو أخرج مثلا بنت مخاض، أو أخرج بنت لبون عن 10 أو عن 15، أجزأه ذلك على الصحيح، لأنه إنما أوجبنا عليه الشياه لأنها أقل. وتعلمون أن الشارع كم يقدر الناقة الكاملة؟ بكم من الشياه؟ ب7. فكونك تخرج أقل، والآن يمكن حتى ما أدري عن الأسعار، لكنه يعني قد تكون كم أسعار الإبل هالأيام مثلا، القعود أو الحاشي أو الشيء اللي يصل 4000، يعني معناه قريب من 5 شياه 4 شياه، يعني الأسعار شوي اختلفت يعني. فعلى كل حال لا شك أن من أخرج شيئا من الإبل من المقادير المجزئة كفت، لأنه أخرج أكثر من الواجب. فلو أخرج عن 5 أو عن 10 أو عن 15 أو عن 20، أخرج بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة، أجزأ. إلا الذين يتمسكون بالظواهر فسيقولون لا يجزئ، والله المستعان. طيب ماشي. إذا راحت من الأرض وعلفت عليها زكاة؟ إذا كانت بهيمة الأنعام ترعى وتعلف، قال العلماء ينظر إلى الأكثر، فإن كانت أكثر السنة سائمة فيها الزكاة، وإن كان أكثر السنة معلوفة فما فيها زكاة. واضح؟ هنا. ولذلك هم يقولون هي السائمة الحول أو أكثره، أكثر الحول يكفي أن تسوم مثلا 7 أشهر 6 أشهر ونصف، خلاص تعتبر وعاء زكويا يجب فيها الزكاة. ماشي. اللي بعدها جي. نعم. ما يخرج مال إذا ما كان عنده شيء؟ هذا مبني على إخراج القيمة. هل يجوز إخراج قيمة الشاة إذا لم تكن عنده؟ الذي اختاره جمع من المحققين أنه يجوز إخراج القيمة للمصلحة، للمصلحة، إذا كان المصلحة مصلحة الفقراء في القيمة في هذه الصور ليس في زكاة الفطر جوزوها هنا وفي زكاة الحبوب والثمار فلو أخرجها إن شاء الله فلا بأس، إذا لم تكن عنده وأخرج قيمتها لا بأس، تقدر قيمتها بالقدر المعتدل المتوسط ثم يخرجها. ماشي، اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال: النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى 40، ففيها مسنة لها سنتان إلى 60، ففيها تبيعان إلى 70، ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثاني البقر، والبقر حيوان معروف، ومن البقر الجاموس، سمى الجاموس، ويوجد هذا في العراق وفي مصر، ويمكن يكون في مصر بكثرة يعني حسب ما اللي نسمعه يعني، وهو نوع من أنواع البقر باتفاق الفقهاء يجب فيه الزكاة إذا كان يسوم، أما إذا كان يعلف فلا زكاة فيه كما تقدم. سميت البقر بقرا لأنها تبقر الأرض، ولذلك من قديم الزمان والبقر هي التي تستعمل في الحراثة لقدرتها وسهولة الحرث عليها، ولا يزال هذا مستعملا في الدول التي تعتبر دول يعني فقيرة، لا يزال يستعملون هذا في أو عند الناس اللي ما يستطيعون يشرون حراثات، لا يلزم أن تكون الدولة كلها يعني، فقد يكون الشخص غير قادر أن يشري حراثة فيستعمل البقر، فإن كانت البقر سائمة فنصابها 30، فمن عنده 29 بقرة فلا زكاة فيها، حتى إذا بلغت 30 وجبت فيها الزكاة، فهذا هو نصابها. يرحمك الله. والواجب فيها في 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع هو العجل الذي أتم سنة وشرع في الثانية، سمى تبيع لأنه إيش؟ يتبع أمه، لا يزال لا يستغني عن أمه. فإذا بلغت 40 وجب فيها مسنة، سميت مسنة لأنها تجدع أو تجدع سنها، وهي الثني من البقر. والتبيع قال هو الجذع من البقر، يعني من أصغر الأسنان. التبيع المسنة هي التي أتمت سنتين وشرعت في الثالثة، تمت سنتين وشرعت في الثالثة. وتلاحظون أنه في 30 يجوز إخراج الذكر، فيقال تبيع أو تبيعة، وأما في 40 فلا يقال مسن أو مسنة، بل مسنة فقط وهي الأنثى. سيأتي الكلام بعد قليل إن شاء الله متى يجوز إخراج الذكور، وإلا الأصل في الزكاة أنها تخرج أناثا، لأن هذا أنفع للفقراء. الذكر ما له فائدة كبيرة في الغنم ولا في البقر ولا في الإبل، الناس يحتاجون للأنثى لأمرين: يشربون حليبها ويصنعون منه ما يحتاجون إلى تصنيعه من الجبن والأقط والسمن والقشطة وما أشبه ذلك مما يختلف باختلاف الناس، ثم يستفيدون من نسلها. ولذلك ذكرنا أنه در ونسل، فالدر هو الحليب والنسل هو أولادها. ولذلك دائما الذبح على الذكور، طبعا هذا في الحيوانات، فتجد ذكر واحد يكفي تطرق به 100 أنثى ومئتين وثلاث، يكفي واحد إذا كان فحل جيد، ولا الباقين فهو أطيب لحما. أيضا الذكر أطيب لحما، وأما الأنثى فالغالب أن لحمها لا يطيب في الحيوانات. ولذلك لا يحمدون أنك تذبح الأنثى، ولذلك في الضحايا السنة أن تذبح إيش؟ الذكر. وهكذا كانت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، في رواية موجوئين يعني مخصيين، يسمون الأنثى الآن من الشياه إيش؟ الرخلة. هذه ما حد يذبحها للضيوف، وسعرها دائما أقل، ولحمها لا يطيب لأنها تحمل وتلد تحمل وتلد، فيتأثر اللحم سم. بالنسبة للرخلة أو الأشياء الكبيرة بتلد صح، لكن الشابة مثل الخروف اللي ما بعد، لا ممكن التي ما بعد، يعني الأخ يقول أن الصغيرة من الشياه مثل الذكر اللي ما بعد طرقت. نعم، الحائل اللي حملت أو اللي ما بعد، ها الحائل ضد الحامل. جميل، فائدة. أنت شكل عندك خبرة في الإبل وال... ها تشتغل فيها؟ لا بد الواحد يحضر مجالس العلم ويسمع. وبعدين احنا ذكرنا في الخطوة الماضية اللي حضر أو سمع أنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الشريعة وجوبا عينيا في بعض الأحوال ووجوبا كفائيا في أحوال، وذكرنا منها الذي عنده مال يزكى يجب عليه يعرف أحكام الزكاة، فهذا واجب باتفاق العلماء. واللي كيف يعبد الله عز وجل؟ لابد أن يعبد الله على علم. طبعا ما هو لازم يعرف التفاصيل، يكفي أن يسأل أهل العلم عن الشيء الذي عنده، يقول أنا عندي كذا وكذا وكذا، فيقال يجب عليك كذا وكذا وكذا أو بالصورة الفلانية، ويعرف من يعطيه أيضا صفة الإخراج ومتى يخرج، لابد أن يعرف كل هذا. طيب، قال نعم إلى 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبعان أو تبعتان. نعم، ثم إذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل تستقر الفريضة كما يعبر الفقهاء، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهذا واضح. طيب ماشي، حد السؤال في هذا؟ طبعا هذا البقر جاء ذكرها في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، هو حديث صححه جمع من العلماء رحمة الله علينا وعليهم أجمعين، لكن يبدو والله أعلم أن البقر لم تكن منتشرة كثيرا في جزيرة العرب، لكنها موجودة في بعض المناطق، في بعض المناطق دون بعض. ولذلك يعني إنما ذكرت في حديث معاذ لما نزل إلى اليمن، والمقصود باليمن هو اليمن الأكبر، ليس اليمن المعاصر الآن، الإقليم المعاصر، اليمن كل ما وراء الطائف يسمى يمن، يعني الذي عن يمين إيش؟ الكعبة يسمى اليمن، فيدخل في مناطق كثيرة بخلاف الإقليم المعاصر الآن، فهو كان جزءا من اليمن، وإن كان هذا يختلف أيضا باختلاف الأزمنة والأمكنة والدول، أحيانا يتسع وأحيانا بحسب يعني أحوال الدول قديما وحديثا. لكن المقصود أنه يعني بعض الناس دائما نسمع يقولون أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، هو مو باليماني يعني مو بالآن في اليمن المعروف، هو من قبيلة دوس، ودوس في الباحة اللي هم زهران، ولا زالوا هم الآن يحتفظون زهران أو مناطق اللي حولها يعني الباحة أو قريب منها، في منطقة يعني أذكر أنه يبدو هي منطقة يعني أبي هريرة والطفيل بن عمرو الدوسي بالذات، من عندنا من أهل المناطق هذه منطقة ال ال ال ها شنو ما أدري، لا نسيت الآن. على كل حال فيعلم هذا، يعلم هذا يعني أن إطلاقها في الأحاديث والآثار أوسع من الإطلاق المعاصر. نعم ماشي. أحد له سؤال في ما يتعلق بالبقر؟ تفضل. وإليك. يعني بعض أهل جزيرة العرب كانوا يسمونهم صلى الله عليه وسلم باليماني الوردة، يقولون أنهم أهل الشمال. ما سمعت بهذا، ما سمعت، لم أسمع، لم أسمع بهذا. ماشي تفضل. هل ايش؟ التبيعتان افضل من التبيعه؟ ما ادري عن المفاضله، لكن يجوز تبيعان ويجوز تبيعتان، ويجوز تبيع وتبيعه في يعني واحده ذكر واحده انثى، لكن ايهم افضل؟ النص لم يفرق، قال تبيع او تبيعه. هو انفع، لكن الكلام على الدليل، الدليل هل فرق ولا لا؟ وقد يقال أنه ما دامها أنفع للفقراء فيكون تسمية الذكر من باب الرخصة، يعني ترخيص. وإلا فالأنثى لا شك دائما الأنثى في البهائم يعني أنفع للفقراء، لأن مثل ما تقدم الكلام عن هذا قبل قليل. تفضل. عليكم السلام. ماشي. حد عنده سؤال في هذا؟ تفضل. تجدعه يعني تطرحه، وهو الله أعلم أنها تجدع السن القديم لكي ينبت الثنايا، تنبت الثنايا التي تميزها. نعم. أي هكذا بالذال، ويمكنها تجدع أيضا يصلح بالدال، لكن مشهور فيها الذال هنا. نعم. أحد عنده السؤال؟ طيب ماشي اللي بعده. زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار. لا خلص، خل من هذا الحين. طب الغنم وهي النوع الثاني من أنواع السائمة، وهذه الغنم هي مال معروف، وهو نوعان، ضأن ومعز، وكلاهما فيه الصدقة، وكلاهما يسمى غنم، ونصابها يقال سميت الغنم غنما من الغنم، لأن كثير من غنائمهم كانت الغنم، وبعضهم يعكس فيقول إنما سميت الغنيمة غنيمة أصلها من الغنم لأنها تغنم، قال هذا بعض أهل العربية وبعضهم عكس، والله أعلم بالصواب، إنما لأنها تغنم من الغنائم، وابن فارس في المقاييس يقول لعلها من هذا القياس يعني، ولم يجزم بهذا. نصاب الغنم 40 شاة، إذا كان عنده 40 وجبت عليه الزكاة، فإن كان عنده 39 فلا زكاة عليه. إذا كان عنده 40 سائمة حال عليها الحول وجب أن يزكيها، والواجب فيها شاة. ثم يستمر الوقص إلى 120، وهذا وقص يعني كبير. كم يبلغ؟ 80، فلا زيادة، ما في زيادة، حتى تزيد واحدة فتكون 121، يكون فيها شاتان. ثم يستمر الوقص إلى 200، ما فيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة صارت 201، صار فيها كم؟ 3. ثم يستمر الوقص، وهذا أطول وقص، إلى 400، فإذا صارت 399 ففيها 3، فإذا وصلت 400 صار فيها إيش؟ 4 شياة. ثم خلاص يستقر النصاب، ففي كل 100 بعد ذلك شاة. فإذا صارت 500 يعني 499 كم فيها؟ 4. إذا صارت 500 5، 599 كم فيها؟ 5، 600 فيها 6، وهكذا خلاص يستمر النصاب بهذه الصورة. طيب، هذا ما يتعلق بنصاب الغنم وما فيه. طيب، أحد له سؤال في هذا؟ شيء مو واضح؟ طيب ماشي، تفضل تفضل، كبر كبر نبدأ بك. في مثال مثلا يقول الغنم غنيمة، ايه دام نسمعها من كبار السن اللي عندهم ايه غنم، نعم يقول دام الغنم غنيمة صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في الغنم بركة، الغنم فيها بركة، وكذلك فيها سكينة، جاء فيها السكينة في أهل الغنم، فالغنم فيها بركة وفيها خير كثير حقيقة يعني، إذا وفق فيها الإنسان فإن الله عز وجل يبارك له فيها، ولذلك يعني تحمل بسرعة، وغالبا تلد 2 ويصير عندك خير ينمو يعني نموا سريعا. نعم ماشي، تفضل أنت، أنا ما نبي أشوف ترى البعيدين. طيب نرجع لك، تفضل يزيد. كانت مخلطة شيخ بين معزة وبين ضال، أي لا لا لا فرق، سواء عندك 40 نصفها معز ونصفها ضال، تخرج منها واحدة، تخرج منها واحدة. طيب إذا كانت المعز قيمتها تختلف عن الضأن، فإنك تخرج في من إحدى الصنفين من تعتبر وسط في قيمتها، يا تخرج ماعز أو تخرج ضأن، بس تعتبر وسط في قيمتها بين هذا وهذا، يعني ما تكون من الأقل ولا من الأحسن تماما، يكون شيء متوسط. الله، نعم يا أبو عبد الرحمن. ها أهل الإبل ما يوافقون ما يواطنون؟ عجيب، ها تاكل واجد، عجيب. يعني ما في واحد يصير عنده غنم ويصير عنده إبل في الوقت نفسه؟ نادر. ايه ايه جيد. والسبب هو الكنز اللي تقول ولا شيء ثاني؟ ايه ماشي. ايه يسأل أبو عبد الرحمن يقول شخص عنده غنم حاطة في حوش أو في مزرعة يتسلى فيها بس يأكل منها يشرب حليبة يوسع صدره ما هو بياع شراي ويعلفها، لكن إذا احتاج باع قال والله ما عندي راتب العامل هالشهر ببيع واحدة وأعطيه، لكنه مو بياع شراي هذا ما عليه زكاة إلا إذا كانت تسوم، إذا طلعها للسوم 7 أشهر يزكيها، أما ما دام يعلفها فلا زكاة فيه، ليست عروض تجارة وإنما اتخذها للدر والنسل، فإن كانت سائمة زكاها وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. والله أعلم. كان عندك شيء شيخ؟ إيه هل كونه يصلي، يعني الشارع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مرابض الغنم قال لا، قال أصلي في معاطن الإبل قال نعم، قال أصلي في معاطن قال لا، وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، هل هذا لبركة الغنم؟ هم ذكروا قالوا لأن الإبل شديدة فقد تضر بالإنسان، وأحيانا الإبل قد تقتل الإنسان، وقد يعني يصير بينة الإبل صراع فتؤذي الإنسان، وقد تشغله في صلاته بأصواتها وحركاتها لأنها شديدة في كلش. ولذلك روى الإمام أحمد في في في في في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإبل خلقت من الشياطين، والمراد أن فيها قوة كقوة الشياطين وشدة وبأس، ولذلك قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، يعني مع شدتها وقوتها، وشفناها إحنا في مقاطع الآن في أحيانا تقتل الرجل تعطاه لن يموت، وأحيانا تمسكه مع رقبته وترفعه لأن يموت، والإبل حقود بطبعه ولا ينسى، كما إنه حقود فهو أيضا يذكر الشخص الذي تلطف به أو رباه أو أطعمه، وهذا موجود كله لو تلاحظون في اليوتيوب كثير من المقاطع تدل على هذا وهذا. ولذلك الشارع أمر بتقييدها عند ذبحها، فتذبح قائمة معقولة اليد إحدى يديها إحدى يديها، ولذلك تسقط تنحر نحرا، ما تذبح ذبحا تنحر فتترك حتى تسقط هي، قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، بخلاف الغنم فالغنم لا تؤذي وحركتها أخف وأصواتها أخف، فلذلك إذا صلى في مرابضها لا يتضرر ولا يتأذى. هذا هو الله أعلم السبب، ما له العلاقة بالذات البركة من عدمها، لا، البركة في لحومها في ألبانها في نتاجها في بيعها وشرائها، والله أعلم. هل روث الغنم والإبل طاهر أو نجس؟ وهكذا أبوالها، الذي عليه أكثر العلماء أن أبوال الإبل وأرواث الإبل وهكذا الغنم طاهرة لهذا الحديث، لقول النبي صلوا في مرابض الغنم ولحديث العرانيين في الصحيحين حديث أنس أن قوما من عرينة حضروا إلى المدينة فاجتووها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبن، من أبوال إبل الصدقة وألبانها، فدل على طهارة الأبوال. الله أعلم. نعم. لماذا أمر الشارع بالوضوء من لحوم الإبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل. وسئل عن ذلك فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا أمر تعبدي، أمر إيش؟ تعبدي، الله أعلم بحقيقته. لكن بعض العلماء يلتمس فيقول: لأنه كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره خلقت من الشياطين ففيها شدة، فالوضوء يخفف هذه الشدة ويزيلها. هذه حكمة ملتمسة، لكن نحن متعبدون بهذا. ولذلك الراجح من قولي العلماء أن الوضوء من الإبل فقط دون غير، عفوا، من اللحم فقط دون غيره من أجزاء الإبل، وهو مذهب أصحابنا الحنابلة. فيقول في الزاد: أكل لحم الجزور خاصة. وقوله خاصة يعني اللحم دون الكرش والمصران والشحم والكبد والطحال، كل هذه لا يتوضأ منها، لأن هذا أمر تعبدي، هذا أمر إيش؟ تعبدي. فنبقى على النص، قال: توضأ من لحوم، من اللحوم فقط. لا فرق أن تأكله قطعا أو مفروما في سمبوسة أو في رز أو في مرق أو في سندويشة أو كل واحد، المهم أنه يسمى لحم، ولا فرق بين قليله وكثيره، كل واحد. الله أعلم. وإليك. جميل، هذا السؤال لطيف، جميل جدا. ذكرنا أن الواجب مثلا في الإبل مرات شياه ومرات أنواع من الإبل بأعمار ذكرت أو في البقر، فهل تعطى حية ولا تعطى مذبوحة؟ الجواب: لا، تعطى حية لا تعطى مذبوحة. لو ذبحتها ما أجزأت في الزكاة، وأنا الآن لا أذكر في خلاف في هذا، ما أعرف إن في خلاف بين أهل العلم في هذا، فيجب أن تعطى وهي حية، لأن هذا هو الأنفع للفقراء، وهذا أصل إطلاق الشارع. قال: ففيها شاة، ما قال مذكاه ولا قال مذبوحة. وبعدين الشاة إذا صارت مذبوحة ما تسمى شاة، تسمى إيش؟ لحم. تسمى إيش؟ لحم. قال: أعطوهم لحم شيء، لحم غنم ولا لحم إبل. لا، الواجب أن تعطى حية، ولا يجوز أن تعطى مذبوحة، بل لو ذبحها لم تجزئه وأصبحت صدقة من الصدقات ولم تكن زكاة من الزكوات. ها غرزنا احنا الحين. والله ما ادري عنهم الان طريقه التطبيق الان، لا ادري عن طريقه التطبيق المعاصره الان، لكنهم عاده في شهر 7 يطلعون يسمونهم العمال ويجمعون الزكوات هذه، لكن كيف يجمعونها؟ أسمع ولاني متأكد أنه صاروا الآن غالبا يأخذون الأقيام، يأخذون القيمة. من أول كانوا يجمعونها غنم، لكن اللي أسمعه الآن من بعض أهل العلم ومن بعض الأخوة أنهم صاروا يأخذونها نقود حسب القيمة، يعني ما عاد صار الصعب شيلتها وحطتها. مع أنه كما قلت لكم قبل قليل يعني أظن في المملكة من سنوات ما عندنا زكاة سائمة، ما في الصوم عندنا احنا في المملكة غالبا غالبا غالبا إلا أن يكون في بعض المناطق اللي في الشمال أو شيء. يعني هل حصل أنه عندنا ربيع طول السنة؟ في السنوات الأخيرة دي ما في، ولا يقعد حتى 6 أشهر 8 أشهر ما يقعد. أكثر الناس الآن يشترون لها شعير وعلف وتبن، فهي معلوفة. الله المستعان. نعم ماشي، اللي بعده يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخذ ولا الربا ولا الربا ولا الماخذ ولا الأكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من. طيب خلنا هذا شوي. طيب ذكر المؤلف رحمه الله وإياه أنواع لا يجزئ إخراجها في الزكاة، والذي لا يجزئ إخراجه في الزكاة في الجملة نوعان. نوع لا يجزئ إخراجه لنقصه هو، يصير فيه نقص، ونوع لا يجزئ أخذه لأنه يضر بصاحب إيش؟ المال، يضر بصاحب المال. فالذي لا يجوز إخراجه لنقصه هذا لا يجوز لا إخراجه ولا يجوز للساعي إيش؟ أخذه. والذي لا يجوز للساعي أن يأخذه لنفاسته على صاحبه يجوز إعطاؤه من قبل صاحبه، يعني يقول له خذ هذا، فإذا قال خذه جاز أن يأخذه الساعي أو العامل. طيب قال التيس، التيس لا يجوز أخذه، الغالب لأنه لا نفع فيه للفقراء، لا نفع فيه إيش؟ للفقراء. ويحتمل أن يكون، وهذا في حالات إذا كان هذا التيس جيد وطيب، يكون لأجل نفاسته وكرامته على صاحبه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وكرائم أموال، في حديث معاذ في الصحيح قال: وإياك وكرائم أموالهم. طيب قال: ولا ذات عوار، عوار بفتح العين في الأشهر، ويقال بالضم عوار، وهي المعيبة المراد بها التي فيها العيب، وليس المراد العوراء، ولكن العوراء تدخل فيها فهي معيبة، فالعوار هنا العيب، فهذه لا يجوز لا دفعها ولا إيش؟ ولا أخذها، لأنها ممنوع أخذها لنقصها. قال: ولا الهرمة، الهرمة الطاعنة في السن الكبيرة، هذه لا يجوز لأن لا نفع فيها للفقراء، فيعني لا يجوز أخذها لنقصها. قال: ولا الربا، الربا في المشهور أنه بالقصر بالألف المقصورة، وهي التي تربي صغارها، يكون عندها صغار توها حديثة عهد إيش؟ بولادة، فتربي صغارها، لأن في أخذها إضرار بمالكها، لأنه يتضرر بذلك أولادها. قال: ولا الماخذ، الماخذ الحامل، الماخذ أيضا لا يجوز الأخذ الحامل، لأنه يعني تكون نفيسة عند صاحبها، لأن في بطنها نتاج. قال: ولا الأكولة، الأكولة ما المراد بالأكولة؟ ولماذا منع من أخذها؟ الأكولة إذن إيش؟ التي تأكل فتكون سمينة، إذن لنفاستها أيضا، إذن الأكولة يمنع أخذها لنفاستها، ولذلك لو تبرع صاحبها بذلك فلا بأس بأخذها. قال فلا ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، هذا كلام عام تفصيل ما تقدم، إلا أن يتبرع به أرباب المال، هذا نبهنا عليه قبل قليل. نعم. أيضا إذا عندكم أسئلة في هذه الجملة على عجل عشان يمدين نخلص الباب اليوم. في أحد عنده سؤال؟ سم ها؟ لا، ما لها علاقة بأوصاف الأضحية. الأضحية أهم شيء أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، والتي جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، ثم ما كان أولى منها، فمثلا قال العوراء البين عورها، أولى منها أيضا إيش؟ العمياء. وهكذا بعضهم أوصلها إلى عشرة أنواع التي لا يجوز إخراجها، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. أما هنا لا، هنا حتى الأشياء النفيسة لا يجوز أن تؤخذ، لا يجوز، لكن يجوز لصاحبها أن يتبرع بها. أما المعيب فنعم يشترك هنا، المعيب لا يجوز في الأضاحي ولا يجوز في غير الأضاحي، مثل فدية الفعل المحظورات، أو فدية ترك الواجبات في الحج والعمرة، أيضا لا يجوز فيها المعيب ولا يجوز فيها الهرمة، كل هذه المعيبات لا تجوز. طيب، لكن التيس يجوز، التيس يجوز، لأن الغرض هنا هو الأكل، الغرض هنا هو أن يؤكل، لأنه الأصل فيه أن يذبح، يذبحه هو ويوزعه على الفقراء، بخلاف الزكاة، فالزكاة ليس الأصل فيه أن يذبح، الأصل فيه أن يعطى إيش؟ حيا. أما في الأضاحي وفي الفدايا هذه تذبح، يجب عليه أن يذبحها أو أن يوكل في ذبحها، أما لو ذهبت بدون ذبح فهي غير مجزئة، لأنه لا يعتبر قد ضحى، إنما تبرع بتيس أو تبرع بنعجة أو تبرع بيت شاتن. طيب ماشي، وصل. تفضل، عندك شيء شيخ؟ ترى لا أكاد أراك لأن الضياء في وجهي، فإما أن تقترب هنا يا شيخ على الكرسي، أحضر الكرسي بكرسيك. كيف كيف؟ أيوة، في الزكاة لا يعطيها شخص واحد، إيه يملكها إياه، ما يعطيها اثنين قلت شاركوا فيها، لا، إيه يملكها، يملكها أكثر من شخص، لأنها لازم تكون شخص واحد، إن كان عنده شياه يعطي كل واحد شاة. نعم ماشي. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبور مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحدة منها. ولا يخرج إلا جدعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة مالي، فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، وإن اختلط جماعة. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: لا يخرج إلا أنثى. ذكرنا قبل قليل أنه يجب عليه، أو الأصل في الزكاة أن يخرج الأناثى. قال صحيحة يعني غير معيبة، وهذا كلام سليم، وتقدم الكلام عليه أنه لا يجوز إخراج ذات العوار. قال: إلا ما يستثنى. ذكر الاستثناءات، كم الأحوال التي يجوز فيها إخراج الذكور؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى التبيع في البقر في سن الثلاثين، عفوا في نصاب الثلاثين وما تكرر منه، فيجوز أن يخرج التبيع أو التبيعة، فيجوز إخراج الذكر في هذه الحالة. الحالة الثانية إخراج ابن لبون ذكر في 25 من الإبل إذا لم يجد بنت مخاض، إذا لم يجد بنت مخاض فيجوز إخراج السن الأعلى منها بدون أن يعطى مقابل، لا يعطى 20 درهم ولا يعطى شاتين، إنما إذا أخرج الأنثى الأعلى منها يعطى ما يسمى بالجبران عند العلماء. أما إذا أخرج ابن لبون فإنه لا يعطى الجبران بدل بنت المخاض. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون النصاب، أن يكون النصاب كله ذكورا، والأصل في الزكاة أن يخرج مما عنده، هذا هو الأصل فيه، فيجوز أن يخرج ذكرا في هذه الحالة. طيب، قال أو كانت مراضا، قال لو كانت كل حيواناته مريضة، طبعا هذا لو فرض مثل هذا فيجوز أن يخرج واحدا من هذه المراض من جنسها، لا يخرج أسوأها، يخرج من جنسها مما عنده يعني. ثم قال رحمنا الله ولا يخرج إلا جذعة من الظأن، يعني هذا السن المجزئة في الشياه. الشياه الشارع لم يحدد فيها سنا محددة مثل ما في التفاصيل في الإبل وفي البقر، إنما أمر الله بإخراج الشاة، فتكون الشاة المخرجة من جنس الشاة المجزئة في الأضاحي وفي الفدايا ونحوها، وهي الجذع من الظأن والثني من غيره. والجذع من الظأن ما له 6 أشهر، يعني تم 6 أشهر وشرع في الشهر السادس، هذا في الظأن. والثني من المعز وهو ما تم سنة وشرع في الثانية. وقول السنة المنصوص عليها هي التي تقدمت الإشارة إليها مفصلة في البقر وفي الإبل. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى، وهذا تقدم الكلام عليه قبل قليل، لو أراد أن يخرج سنا أعلى فله أن يخرج سنا أعلى من الواجب عليه. طيب، قال أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. المشهور في المذهب أنه يخرج صغيرة في الغنم فقط، في الغنم فقط، أما في الإبل لو كان كل نتاجه صغارا فلا يخرج ناقة صغيرة، ولو كان بقره كله صغارا فلا يخرج شيئا صغيرا أيضا. فهذا هو المشهور في المذهب أن هذا فقط خاص إيش؟ خاص بالغنم، خاص بالغنم. قالوا لأن الشارع نص على أن من كان عنده مقدار من الإبل فيجب عليه أن يخرج سنا معينة، فلا يجب إخراج شيء أصغر منها، وهذا قول قوي وهو أقرب القولين. بعض العلماء يقول لا يجوز إخراج الصغار حتى من الإبل ومن البقر، لكن الحقيقة أن لو أخرجنا الصغار معناها يعني لو أبو 6 أشهر مثلا أو أبو 3 أشهر أو لو كان معناها لم نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبيع أو في قوله مسنة أو في قوله بنت مخاض أو في قوله بنت لبون إلى آخره، فيكون هذا مخالف للنص. وإذا كان مقتضى النظر والقياس إخراج الصغار، فإن مقتضى النص وظاهر النص إخراج السن المعينة، وهذا لعله أقرب القولين، والله أعلم. لا يخرج يخرج يخرج الكبيرة يبحث عنها ويشتريها ويخرجها. وعلى القول الثاني يخرج القيمة. يخرج إيش؟ القيمة. يخرج القيمة بس ما يخرج قيمة صغيرة. يخرج قيمة حسب السن الذي عنده، جذع، حقة، بنت لبون، بنت مخاض، والله أعلم. ماشي ماشي. نعم، باقي شيء ما شرحناه؟ هذا شرحناه قبل قليل، قول إن كان فيه صحاح ومراض، ذكور وإناث، صغار وكبار، أخرج صحيحة، يعني عنده مال مختلط، فيه مريض وفيه صحيح، يخرج صحيحة لكن ما تكون غالية، تكون قدرها معتدل. يعني لو كان مثلا يعني قيمة الصحاح عنده من 1000 وقيمة المراض من 800، فيخرج صحيحة قيمتها 900، قيمتها إيش؟ يعني وسط بين هذه وهذه. نعم ماشي. قوله فإن كان أيضا بخاتي وعراب. البخاتي هو الإبل التي تكون ذات سنامين، والعراب المعروفة هذه التي هي موجودة في جزيرة العرب. وبقر وجواميس تكلمنا عنها قبل قليل، ومعزو وضأن تكلمنا عليه قبل قليل، والكرام واللئام يعني جيدات ورديات، وسمان ومهازيل كذلك. فإنه يأخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة، يعني يأخذ المعتدل، لا يأخذ الأردأ ولا يأخذ الأفضل، يعني يشوف الشيء الوسط فيخرجه، والله أعلم. نعم طيب ماشي. أحد السؤال في هذا؟ تفضل. أحسن عليكم، الفرق بين الضأن والمعز؟ الضأن ذو الصوف، والمعز ذو الشعر. فاللي عليه الصوف هذا هو الضأن، واللي ما عليه الصوف عليه الشعر هذا هو المعز. يسمى معز ويسمى عنز يسمى ماعز. وأما الضأن فهي الكباش والشياه. الشياه غالبا تطلق عليها الآن. نعم. وذكر المعز يسمى تيس، وذكر الضأن يسمى خروف ويسمى كبش. يسمى كبش، كبشين أملحين. شو يقول عمرو بن معدي كرب؟ يقول: وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسن التي تخفى، وكان الأمر بدا، ما زلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. فسمى كبير القوم كبشا، كبشا يعني سيد القوم وشجاع القوم، سماه كبش لأن الكبش هو فحل الغنم وقائدها. وهذا مثل قول ذاك الشاعر الذي يقول: أنت كالتيس في طلاع الخطوب، وكأنت إيش؟ أنت أنيه. نعم، أنت كالكلب في حفظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. وإن كان بعضهم ينكر صحة هذه الأبيات وأنها قيلت أمام المهدي وقيل هارون الرشيد، بعض الأدباء المعاصرين يقول هذه القصة باطلة، لكنها تروى على كل حال. نعم ماشي. والبقر والجواميس؟ أنواع البقر، هو البقر المعروف، والجاموس نوع من البقر أكبر شوي. بعضهم يقول هو يعني أغزر لبنا وأكثر وأقوى وأكثر لحما من البقر المعتاد. أسمن. نعم كبار، ضخمة، تجي ضخمة. نعم تجي ضخمة. يبدو الذي في مصر ما في إلا جواميس، ولا لا؟ عندكم بقر وجاموس؟ أفضل عندهم. نعم ذكر بعضهم نقل بعضهم عن الأزهري كما في حاشية ابن قاسم وغيره أن الجواميس أغزر ألبانا، وبعضهم يقول لا البقر هي أغزر ألبانا، والأمر سهل على كل حال، قد تكون بعضها كذا وبعضها كذا، لكن الجواميس يقولون لا تعيش إلا في المناطق كثيرة الماء، لأنها تحتاج إيش إلى ماء كثير، ولذلك تجدها حول المناطق اللي فيها أنهار، ما توجد في الصحاري عندنا، توجد مثلا في مصر في العراق أماكن الأنهار، توجد في مثلا في إفريقيا بكثرة الجواميس هذه، وتشوفونها في اللي يسمونها الحيوانات هذه في برامج الحيوانات، الجواميس دائما شديدة وقوية ولها قرون تنطح يعني تقتل الأسود شديدة جدا يعني. تفضل كان عندك شيء يا شيخ. يعني يقول الشيخ الله يحفظه أن لبن الجاموس عندنا نعرفه في مصر وهو مغذي يعني تغذيته أقوى وأكثر، وكذلك السمن الذي يستخرج منه أكثر وأنفع. جميل. طيب ناس سم الزكاة يعني قد تكون ظاهرة قد تكون خفية، وذلك الفقهاء السابقون يقسمون المال إلى مال ظاهر ومال خفي، فيقولون السائمة هذه مال ظاهر لأنها مشاهدة، والتجارة أو النقود مال خفي. الآن الحقيقة أصبحت التجارة مال إيش ظاهر. على كل حال هم يفرقون طبعا حتى في الحكم، يقول السلطان يأخذ المال الظاهر زكاة المال الظاهر ولا أخذ زكاة المال الباطن، والأمر سهل على كل حال، هذه سياسة ومصلحة. ما أعرف فيه غض البصر، لا، هذا حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي والطبراني في الصغير، وعزاه بعضهم أيضا للطبراني الكبير والبزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من وجدهن فقد طعم طعم الإيمان، أو من عملهن فقد طعم طعم الإيمان، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، إلى آخر الحديث. فقوله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ما أذكر فيه قضية غض البصر، ما في غض البصر، قد تكون في حديث ثاني أنا لا أعرفه. أما الحديث اللي هذا الذي تشير إليه ليس فيه ذكر غض البصر والله أعلم، إنما يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، معناه في صدقة بائنة. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، معناه أنه يمكن أن تكون خفية، والخفي إيش أفضل أفضل. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش يمينه. فالإخفاء في الصدقة أفضل، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، إذا كان هناك مصلحة شرعية فالإظهار يكون أفضل والله أعلم. نعم واصل الشيخ. أحسن الله إليكم. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وإن كان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم ما عندك وفحلهم وفحلهم نعم أيه. ماشي. ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض مما لأحد. طيب أعد وكان مرعاهم وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم. وفحلهم عندك كلكم ايش عندكم؟ وفحلهم عندي محلهم محلهم وفحلهم في الأخير. على كل حال ماشي مبيتهم ماشي ومحلبهم ماشي ومشربهم ماشي. ثم قال عند بعد ما سووا عندنا في النسخة اللي عندنا وفحلهم. عدوها كم هذي؟ المرعى واحد، المحل اثنين، المبيت، المحلب، المشرب، الفحل، ستة. ها هي ساقط عندكم ماشي، لأن حتى المذهب بعضهم يزيد إلى ستة، وبعضهم بعضهم يذكر المشرب وبعضهم لا يذكر المشرب، وبعضهم يذكر المحل وبعضهم ما يذكر المحل، بعضهم يذكر بدل المحل المسرح، وبعضهم المرعى يذكره وبعضهم ما يذكره يكتفي بالمسرح. على كلها سنشير إلى هذا بعد قليل. نعم. فحكم زكاتهم حكم زكاة واحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم، هذه مسألة تسمى عند العلماء الخلطة بضم الخاء، الخلطة في الزكاة، الخلطة خاصة بالسائمة في قول الجمهور، لا تؤثر في مسألة النقود. فلو أن رجلين جمع ماليهما معا، مثلا أنا أحط فلوسي عند عبد اللطيف، أو فلوسي يحط فلوسه معي، هل هذا مؤثر في الزكاة؟ لا، ما له علاقة، كل واحد ونصيبه. إن كان مثلا نصيبي أنا نصاب فأزكيه، وعبد اللطيف أقل من النصاب لا يزكيه عبد اللطيف بحكم أنه اجتمع مع مالي، لا هو مستقل وأنا مستقل. أما في زكاة السائمة لا، إذا اختلط المالان خلطة متكاملة، اختلفوا الفقهاء في الصفات التي تلزم في الخلطة، فقيل خمس وقيل ثنتين وقيل ست. ذكر المؤلف، سأشرح كلامه باختصار وسأذكر مجمل ما يعني يترجح هنا، قال المرعى واحد، المرعى المرعى يعني الموضع الذي ترعى فيه، وبعض الفقهاء يقول الراعي بدل المرعى، يقول ايش؟ الراعي، الراعي، فهذا ايضا صفة سابعة، الراعي يعني اللي يرعى رجل واحد او رجالين، مو بنت لك راعيك وانا لراعي، وهذا ضعيف على كل حال، سيأتي الكلام. قال ومحلهم، محلهم يعني والله اعلم هو ما يعبر عنه اخرون بالمسرح، والمسرح او المحل هو الموضع الذي تجتمع فيه الغنم قبل ان تذهب الى ايش؟ الرعي، وهو غير المبيت. قال والمأوى او المبيت، المأوى والمبيت واحد، وهو الموضع الذي تبيت فيه الاغنام او الابل، وهو الحوش الذي تجتمع فيه للنوم، وهو معطنها إذا كانت إبل، ومربضها إذا كانت غنما. قال ومحلبهم أو منام، موضع الحلب يعني تحلب في مكان واحد. والمشرب يعني الموضع، الأحواض، الأحواض التي تشرب منها، أو الغدير، أو الموضع أيا كان الذي تشرب منه واحد. قال والفحل واحد، يعني عندهم فحل واحد سواء كان من الإبل أو من الغنم. هذه قرابة من خمسة إلى سبعة، إلى سبع صفات. والأقرب والله أعلم، طبعا هم استدلوا على هذا، استدلوا على هذا التفصيل بحديث رواه البيهقي والدارقطني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخليطان هو المختلطان في المرعى والمبيت إلى آخره، ذكر فيه صفتين، ثلاث صفات. ولكن هذا الحديث حديث باطل، لا يجوز الاحتجاج به ولا يصح، بل هو في الحقيقة ليس له أصل، بل هو موضوع، وقد وضعه ابن لهيعة بالخطأ، كما نبه عليها أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين والعقيلي وجمع كثير من الحفاظ. فلذلك لا يصح حديث في بيان المراد بالخلطة أو صفات الخلطة. طيب إذا من أين نأخذ الخلطة؟ نأخذ الخلطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرق بين مجتمع، قال: وما كان من خليطين فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. طيب ما معنى ذلك في اللغة؟ معنى ذلك هما أن يجتمعا في شيئين أساسيين، وهما المبيت والمأوى والمرعى، فيكتفى في الخلطة بهذا، سواء كان الراعي واحد ولا اثنين ولا عشرة، سواء كانوا يحلبون في موضع ولا في مواضع، كانوا يسرحون في موضع ولا في مواضع، كل هذا واسع. زين، المقصد أنه يجتمعون، يعني يروحون سوا ويجون سوا ويبيتون سوا في الجملة، وإن اختلفت بعض الصفات. هذا أصح ما قيل في صفات الخلطة. وسواء كانت خلطة أعيان أو خلطة صفات، وخلطة الأعيان أن يكون هناك شراكة مالية غير منفصلة، كما لو اشترينا أنا وإياك بمال واحد، تقاطينا أنا وإياك مثلا، كل واحد قط مثلا 20-30 ألف، وشرينا 50 رأس، ما في هذه لك وهذه لي، هي لنا إيش؟ مشترك. هذا تسمى عند الفقهاء خلطة إيش؟ أعيان. أو خلطة صفات، بمعنى أنا عندي 20 وأنت عندك 20، أو عندي أنا 20 وعندك 30، أو عندي 10 وعندك 30. زين، هذه 30 معروفة وعشرك معروفة، 20 معروفة وعشريني معروفة، الحكم واحد، الحكم واحد، لأنها تدخل في الحديث الذي ذكرناه، حديث صحيح البخاري في الصحيح. ولا فرق أن يكون العدد حقي مثل حق عدد بهائمك، أو يكون هناك فرق أنا أقل أو أنت أكثر، أو أنت أقل، لا فرق في هذا. بل لو كان الشخص عنده 39 وواحد ليس عنده إلا واحدة فجمعاها معا وجبت عليهم الزكاة. ولو كان عند شخص 40 وعند آخر 40 فجمعها معا كم يجب عليهم؟ واحدة. ولو كانت منفصلات يجب ثنتين، هذا عليه شات وهذا عليه شات. لكن الشرع قال الخليطان سواء، سواء بالزيادة أو بالنقص. طيب لو كان عندي أنا 20 وعندك 20 وخذوا الزكاة، جاء الساعي وأخذ الزكاة، اختار زكاة متوسط الزكاة، اختار شاة متوسطة فأخرجها وطلعت من مالي أنا. طيب بقي هذا الرجل ماله ما زكي، نقول خلاص الزكاة خرجت من المالين. طيب راحت عليه وحدة، نقول على صاحبك أن يعطيك إيش؟ نصف القيمة، يعطيك نصف، كانت هذه بألف خلاص يعطيك 500 ريال تعويض، يعني الزكاة من ماليكما. طيب لو كان له 30 وأنا لي 10 يعطيك بالنسبة، إذا هي بألف فأبو العشر يعطيه 250، وإذا كان راحت من أبو عشر فهذا يعطيه 750 بالنسبة بالحساب. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب وفي هذه المسائل، وهذا معنى يرجع على خلطائي بحصن. لو كانوا 3 نفس الكلام، كل واحد له 10، لو كانوا متفرقين ما عليهم زكاة، لكن إذا كانوا مجتمعين 10 و10 و10 صار عليهم إيش؟ شات. فمن أخذت من ماله فكل واحد يدفع له إيش؟ ربع القيمة. إذا كانت بألف وراحت عليك هذه الشات من حلالي أنا، كل واحد يعطيني 250 250 250 حتى يعوضوني عن أنا تحملت من مالي هذه الزكاة. نكتفي بهذا القدر، نفتح مجال للمسائل. أربعين، ما قلت ثلاثين، أربعين، هم أربعة، فعشر وعشر وعشر وعشر صارت أربع، صارت أربعين، تخرج منها واحد. لو كانوا متفرقين ما عليهم زكاة، لكن لا يجوز أن تفرقها خشية الصدقة، ولا أن تجمعها هروبا من الصدقة أو لتي تخفف عنك الصدقة. على جميع الأحوال لا يجوز للجمع ما دامكم مجتمعين، لكن يقول الفقهاء شرط ذلك أن تجتمع في السنة كلها، شرط ذلك أن تجتمع في السنة كلها، يعني طول السنة وهي مجتمعة. فلو تفرقت في بعض السنة قالوا لا يجب فيها الزكاة، يجب مجتمعة، يجب في كل شيء بحسبه. نعم نعم، لازم تكون سائمة وليست سائبة، سائمة وليست سائمة بالميم وليست سائبة بالباء، سائمة المسيبة المتروكة. طيب نفتح مجال للمسائل، فيها أسئلة عند الجماعة هنا؟ طيب تفضل، وتأكد أن الميكروفون مفتوح عشان الصوت بس، عشان ما أحتاج نعيد السؤال. طيب نسأل كالمعتاد، إحنا العادة نبدأ بالقارئ، تستأذن خذ راحتك، خذ راحتك، لا أحد يستأذن، اللي يريد الذهاب فلا يستأذن مني لا في الدرس ولا بعده. نعم عطنا، تفضل تفضل، عطنا سؤال من اللي عندك ثم نفتح مجال اللي عندنا. يقول لو خرجت من البقالة واشتريت خبز قديم وجاء الخبز الجديد بعد فترة، هل يحق لي استبدال أم يصنف من الصنوف الربوية الذهب بالذهب؟ يسأل فيقول اشتريت خبزا قديما، يعني بايت حق أمس مثلا، ثم وأنا طالع جابوا خبز جديد فرجعته، هل يجوزني؟ أول شيء هذه إقالة، هذه إيش؟ إقالة. فإن قبلوا أنك ترجع فأقالوك، ويكون يجوز أن تأخذ بدلا عنه بمالك السابق خبزا جديدا. أما إذا أبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم، إذا كنت لازلت في المحل حقك أن ترجع المال الخبز، لكن إذا كنت طلعت فقد تفرقتما، فليس يلزمهم أن يقبلوا الإقالة. هذا خلاصة الكلام في هذا المسألة. أما كونه من الربا، لا ما له علاقة بباب الربا هنا، لأن هذه معدودات، هذه معدودات ليست لا موزونة ولا مكيلة هنا، إنما هذه من باب الإقالة ومن باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والله أعلم. نعم سؤال ملحق بهذا. نعم ماشي. يقول لو رجعت مباشرة للبقالة عندما شاهدت الخبز الحار وطلبت الاستبدال، هل يصنف أنه ربوي؟ قلت لك هذا يصنف من باب الإقالة، لكن لو رفضوا الإقالة، لو رفضوا قالوا لا، فقلت لهم طيب أنا الآن بعطيكم هالأربع وباخذ بدالها ثنتين، هنا يدخل عندنا هل يكون مالا ربويا أو لا؟ الأقرب هنا والله أعلم أنه لا يكون ربويا، وإن كان أصل القمح ربوي، لكن هنا الآن انتقل بالصناعة إلى شيء آخر معدود، فيجوز يعني أن تأخذ هذا بهذا، والله أعلم. نعم ماشي. في أحد؟ تفضل. الأمر سهل، يعني يسأل عن قول بعض الناس لما تقول سمي، يقول سمى الله عدوك، أو تقول مثلا إيش الثانية؟ قال التبن، قال التبن في وجه عدوك، لا بأس، لأن المقصود عدوك عدو الإسلام عدو المسلمين، ليس المراد أن قد يكون، لأن الأصل ما بين المسلمين عداوات، لا يجوز أن يكون بينك وبين أخيك المسلم عداوة، حتى يقال قد يكون العدو شخص مثلا مسلم قد يكون من الأولياء، لأن العداوة بين المسلمين الأصل لا تجوز، ولا يجوز لمسلمين أن يتهاجر فوق ثلاثة أيام، ولو كان عدوك من الفجرة فهذا أيضا يستاهل، الذي يجوز هجره لله عز وجل لأجل أنه فاجر أو فاسق فالأمر سهل، لكن هذا على كل حال عبارات دارجة ما فيها محظور شرعي، بل هي نوع من الأدب في الألفاظ لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. عطنا شيء من اللي عندك شيخ. يقول: تعطلت شاشة اللمس للجوال وأنا أصلي بالمسجد الصلاة الفريضة مع الجماعة، وجاءني اتصال ولم أستطع كتم الاتصال، فخرجت من الصلاة، فهل خروجي صحيح لكي لا أزعج المصلين؟ لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، وإن كان يعني إذا كان يعني ينبغي يفصل في هذا، لو كان شيئا يسيرا أو أمكن تخفيفه يسيرا فلا يخرج، لكن إذا كان أزعج الناس فخرج فأرجو أنه لا بأس بذلك، لأن إذاء المسلمين لا يجوز. ولكن وين اللي يفقهون هذا؟ يؤذونك ويؤذونك ويؤذونك ولا يبالون، وأحيانا يؤذونك بأصوات الغنى وأصوات الموسيقى ولا يبالون، وبعضهم من زود الفقه يرى أن الحركة لا تجوز في الصلاة ويقول ما يجوز أني أغلق الصوت، وهذا فقه أعوج، هذا فقه أعوج. هذه الحركة واجبة في الصلاة، يجب أن تتحرك في هذه الحالة، لأن إذاء المسلمين حرام ولا يجوز هذا الإذاء مطلقا، فكيف أنت تؤذيهم وهم يصلون؟ ولذلك الحقيقة يجب على الإنسان الذي يغلب على ظنه أن جواله سيرن يجب عليه أن يغلقه قبل أن يبدأ بالصلاة، لكن اللي يعرف غالبا جواله ما حد يدق عليه أصلا ما يدقون عليه أصلا هذا ما يجب عليه، لكن الذي هو يعرف اتصالاته ما شاء الله واجد كل شوي يتصل عليه كل شوي يكلم عليه هذا يجب عليه أن يغلق الجوال. وعلى الجميع يستحب على الجميع إغلاق الجوال لا شك في هذا، يوضع على الصامت، ويجب عليه لو نسي أن يتحرك للإغلاق أو للتصميت، والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال؟ تفضل. إيه هذه المفروضة نقلتها أنا عن واحد من الأخوان يقوله، يقول إن إن إن, إن بنت المخاض تسمى مفروضة. نعم، تنفرد عن أمها. جيد. عشر هذا عود ها؟ الناقة العشراء، وإذا العشار عطلت يمكن، لكن اللي لها عشرة أشهر حامل يعني تريد يعني قريبة الولادة، لأنهم يقولون إن حمل الإبل عشرة أشهر، ولذلك فسروا به قول الله جل وعلا وإذا العشار، وهي الإبل التي أوشكت على الولادة سميت عشار لأنها حامل في الشهر العاشر، وهي نفيسة عند أصحابها، نفيسة عندهم، ومع ذلك تعطل عند قيام الساعة ما عاد يبالون بها. نعم، ماشي، جزاك الله خير. جيد، لو أنك تجيب لنا هذا مكتوب أو بعضه على الأقل اللي يتعلق بالأربع الأسنان اللي هي المخاض، اللبون، الحقة، الجذعة، جيد، بس تتأكد منه. هذا جيد، هذا جيد. الله أعلم، ما ندري ما ندري، على كل حال نشوف لو ما اسمها عرفية. نعم، جيد، إذا علمت. أنا عندي اثنين منها كاتبهن، بس اللي أذكره المفروضة ذي كان أحد الفضلاء من أهل الإبل ذكرها لي. نعم، السؤال. لا بأس، تسميها ما هي بعبادات، تسمي النبي سماها بما كانت تسميها العرب، وكل ناس لهم مثل ما يسمونها بالإنجليزي أي اسم. في بأس، ولا ينبغي لطالب العلم أن يعارض العامة على أو الناس عموم الناس على أسمائهم التي يسمون بها أسنان الإبل، هذا واسع واسع، سموها ما شئتم. وهم لا يعرفون الأسماء اللغوية القديمة، في أسماء دارجة عندهم قد تكون أصولها عربية أيضا، قد تكون لا أحدثت فيما بعد، فالأمر واسع للغاية جدا، يعني لا ينبغي أن يثرب على هذه التسميات أبدا، ولا ينبغي لا لطالب العلم أن يثرب ولا لعموم الناس أن يثربوا. هذه أسماء واردة في السنة لا شك فيها وفي صحتها وفي ثبوتها، ومنتشرة في كلام الفقهاء والمحدثين وأهل اللغة، والأسماء الحديثة إذا عرفت هذا حسن هذا حسن، أشياء كثيرة تغيرت أسماؤها. نعم لا، إذا كان تختلف الأعمار ويعاكسون هذا يخطئون، يقال هذا خطأ شائع، يعني لأن اللغة العربية مقدمة على اللهجة العامية، إلا إن كان في خلاف بين أهل العربية فقد تكون لغات للعرب يتأكد من هذا. يعني أذكر مثلا التبيع والتبيعة فيها خلاف بين العلماء، يعني الجمهور على أنه أبو سنة، لكن المالكية يقول لا، التبيع الذي له سنتان، فيختلفون. فمثل هذا إذا كان في خلاف قديم سائق فأيضا يمشي على الخلاف، فيقال هذا أحسن من هذا أو هذا أصح من هذا. أما إذا كان خطأ محض فيقال هذا خطأ محض، خطأ، لأن ليست اللغة العربية الحديثة بأفضل من اللغة الفصحى، لا يمكن هذا ولا يمكن أن تقدم عليها. لكن إذا وجد خلاف بين العرب فنقول هذه لغة وهذه لغة، لا يمنع. وبعضهم يقول إنه ليست كل لغة العرب قد حفظت، بعضها توارثها الناس ولم تكتب في الكتب، هذا معقول أيضا، هذا معقول. ولذلك يوجد مثلا في جزيرة العرب لغات قد لا تكون مدونة، وفي لغات أنا أسمعها وبعدين نجدها في بعض كتب اللغة الدقيقة، يعني والله أعلم. نعم ماشي. نعم لا فرق، ترضع خوفا على حليبها خوفا عليه رأفة به، المهم رضعته ولا لا. إذا أرضعته خمس رضعات فأكثر خلاص حرم على من يحرم عليه أولادها، صار ولدا لها بأي سبب من الأسباب. نعم السؤال اللي بعده. لا ترضع إلا بإذن الزوج، لكن لو لم تستأذنه وأرضعت نشرت الحرمة، الحكم يثبت لكن قد تأثم. نعم دخل عليه واحد ما يبيه مثلا، ما يجوز لها، ما يجوز لها، لكن لو أرضعته ثبتت الحرمة. نعم شلون ثلاث أمهات؟ ثلاث زوجات للرجل يعني؟ طبعا هذه أمه وهذه أمه وهذه أمه، وعيال دور إخوانه وعيال دور إخوانه. وبعدين هو يكفي أن يكون الأب واحدا، فإذا رضعت واحدة من زوجاته حرم عليه جميع أولاده من جميع الزوجات. لا، إذا صار لإحدى النساء زوج سابق ما له علاقة فيها، زين، إلا إذا أرضعته هي. لكن أحيانا يكون الأب له أب واحد من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، هذا يلغز بها الفقهاء. وذلك لو أن رجل له أربع زوجات أو زوجتان أو ثلاث وأرضعته كل واحدة، هذه رضعة وهذه رضعة وهذه رضعة وهذه رضعتين، المجموع كم؟ خمس. هذه ليست أما له وهذه ليست أما له وهذه ليست أما له وهذه ليست أما له، ما حد أرضع خمس، لكن له أب وهو زوجهن، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن اللبن أيضا يتبع الأب، هو لبن الفاحل يسمونه الفقهاء، فأبوه هو من الرضاع، لكن هذه ليست أمهاته، لكن عياله من جميع النساء الأربع يصيرون إخوان له، الرجال والنساء الذي قبله والذي بعده، لأن هذا أبوه وهذا هو صار ولدا له أو صارت بنتا له. لكن لو أن إحدى النساء لها ولد من زوج سابق أو من زوج لاحق، مات هذا الزوج فتزوجت، أو كانت متزوجة فمات أو طلقها، فأولادها من الذي قبله لا علاقة لهم به لأنه ليس ولدا لها، أين الزوجة، وكذلك أولادها من الزوج الذي بعده لا علاقة لهم به لأنهم ليسوا أولادا لها إنما أولادا لزوجها، فأولادها من هذا الزوج يعتبرون إخوة له. واضح؟ الله الله. أنت يا عبد اللطيف إنك أسئلتك غريبة. طيب من بغى يرفع ألف حرمة، خلص هو هذه أمه وذي أمه وذي أمه وبنت الجيران ذولك أمه، ما فيها شيء جديد هذا؟ على كل حال خلاص أمهاته عشر وآباؤه عشرة، وله في كل بيت إخوة من الرضاع. حكم. نعم يا أبو محمد، خلاص لا نعيده بس عشان الوقت. عندك شيء؟ في هنا تأكيد المعلومة، يقول قرية الجبور في ديار دوس. قرية إيش؟ الجبور. الجبور هي يعني في ديار دوس في الباحة، هي بلدة أبو هريرة. يأكدها شخصان في المجمع. جيد، يعني يقول إن قرية أبي هريرة، أنت قلت الجبور يا شيخ، يقولون قرية اسمها الجبور، أي أنا ذكرت قالوا المندق الظاهر، هذا اللي أذكر، بعض الأخوان يقول المندق، أي أنا رحت لها شفتها، أي بينها وبين الباحة يمكن 30-40 كيلو تقريبا. الجبور ترسل لي المعلومة هذه أو موجودة في المجموعة، خلاص جيد. في سؤال أيضا. طيب يقول جزاكم الله خير، شكرا للأخوة اللي يشاركون ويفيدون. نعم. ما حكم وجود المآذن في المسجد؟ إيش؟ ما حكم وجود المآذن في المسجد؟ المئذنة. لا بأس بوجود المئذنة، بل صارت المئذنة شعار للمساجد، لا بأس بها، لا بأس بها، هذا شعار ولم ينكره العلماء من قديم. ها؟ الكثرة المآذن إذا كانت كثيرة هذا نوع من الإسراف، يكفي مئذنة واحدة أو ثنتين. على كل حال لا يشدد في هذا، لا يشدد في هذا، إذا كان المسجد كبير يحتاج الناس أن ينظروه من كل زاوية من كل مكان فوجود المآذن لا بأس، لكن عموما ينبغي عدم تكثيرها إلا إذا اتسع المسجد، والله أعلم. باقي أحد عنده سؤال؟ نعم يا شيخ. أمها تصير، خلاص تصير أمها، أمها وأختها في الوقت نفسه، لكن أمها رضاعة وأختها نسبا، وأولادها يقولون للمرتضعة هذه أختي من الرضاعة، ويقول لها خالتي من النسب، يعتبر زوج أختها ويعتبر أبوها من الرضاعة. أي نعم، أي نعم، لأن هذه أم زوجته من الرضاعة. نعم نعم، هذا في مذهب جمهور الفقهاء، على مذهب الجمهور. باقي أحد عنده السؤال؟ وضع في المسجد يعني، شوف التقاويم التي تكون من الشركات هل يجوز وضعها في المساجد؟ لا بأس، لا بأس، لكن ينبغي إزالة الإعلان إذا كان فيه إعلان ظاهر بارز، أما الشيء المكتوب في الأوراق التقويم مثل مؤسسة كذا هذا لا بأس به، لكن إذا كان شيء بارز لوحة بارزة لا ينبغي الإعلان في المسجد. لكن إذا كانت صغيرة فالتابع كما يقول الفقهاء تابع، هذه قاعدة فقهية مشهورة، التابع تابع لا حكم له، بس أهم شيء ما تكون بارزة وظاهرة لوحة كبيرة يعني، إنما تابعة صغيرة يعني مكتوب اسم الصانع، مثل هنا مكتوب اسم الخطاط اللي خطها أو الشركة التي صنعتها، ولا ما عاد خلينا شيء، شققنا هالفرشات وشققنا هال، ما في بأس، التابع تابع بس ما يكون بارز وظاهر بحيث أن أي واحد يمر يشوفه يقول هذا إعلان لشركة كذا، هذا لا، هذا لا. نعم، باقي شيء شيخ؟ تفضل. يقول شيخنا أنا بجروب واتس مع أشخاص لا أعرفهم من سنوات وعن بعد، لكن أحيانا إذا خرج واحد من الجروب نتكلم عن عيوبه، هل يعتبر ذلك غيبة أم لا؟ وهل كل واحد وكل واحد يعرف الثاني معرفة إلكترونية ولم نتقابل نهائيا؟ على كل حال لا ينبغي، لأنكم تعرفونه بوصفه وإن لم تعرفونه بشخصه فهو رجل معين، فلا يجوز هذا، يعرفه الجميع بوصفه وإن لم يعرفه بعينه فلا يجوز الكلام عليه. والكلام عليه وش لك في عيوب الناس؟ ينبغي الإنسان أن لا يتكلم على عيوب الناس إلا لمصلحة شرعية، إذا شخص يريد الزواج، شخص يريد الجيران يجاورهم، شخص يريد أن يشارك شخصا فسألك عنه، شخص يريد التعامل معه بصورة من الصور التي يحتاج فيها إلى معرفته، فتذكر له ما تعرفه من عيبه حتى لا يعني يتضرر بذلك، والله أعلم. طيب، بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.